غفرانا أصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة مثوانا الله ربي أسعدنا مولانا بدنيانا وأخرانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالنا يخفق يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالنا يخفق يا الواحد ربي ألهمنا الإحسان الله الله ندعوك بلغنا مولانا ثبتنا ورعانا واسقينا القرآن الله الله نرجوك أن تجيب دعانا الله ربي أسعدنا مولانا الدنيا يا الواحد ربي.